صلي هلا زنزان يزري واللي يصحان يزقي كذا الملك يحضي كل ما تسكر غزري دراوالي سيودي كل حسابي مدي لعنو يبليس يجري يتصاقي دماغي بلي Oh, yeah.